إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في أبواب الطهارة إلى أبواب المسح على الخفين. قال المؤلف صاحب المتن منتقى الأخبار الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: سابعا، أبواب المسح على الخفين. الباب الأول باب في شرعيته، أي في شرعية المسح على الخفين، والدليل على جوازه أو على سنيته واستحبابه. وفي الحديث 23 بعد 200 عن جرير رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، أي أنه بال، والبول التبول معروف، ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني بدلا من أن يغسل رجليه كما هو فرض الوضوء مسح على خفيه، لم يخلع الخفين اللذين كان يلبسهما ومسح على خفيه. وأسلوب المسح سيأتي فيما بعد، وإنما نحن نتحدث في هذا الباب عن شرعية المسح على الخفين. ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ يعني قال له بعض من رأى ولم يكن يعلم حكم المسح على الخفين: تفعل هكذا؟ يعني لا تغسل قدميك؟ فرض الوضوء أن تغسل الرجلان كما جاء في القرآن الكريم، وكما هو معلوم من الدين بالضرورة في أحكام الوضوء، تفعل هكذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. إذن يستند جرير إلى رؤيته للرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن ما حجة جرير فيما فعل؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا رأى صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو سمعه يقول شيئا، فكلام النبي وفعل النبي حجة. إذن ضع هذا في ذاكرتك دائما، لأن البعض يقولون: أين الدليل؟ يقولون: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدأ يقول لك: ولكن الرسول من الممكن ومن الممكن، ويدخل معك في شيء من الحوار لكي يخفف من اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. لابد حجتك بعد الكتاب مباشرة السنة المطهرة، والسنة قاضية على الكتاب، فهي مفسرة للقرآن الكريم، مخصصة لعمومه، مقيدة لمطلقه. قال إبراهيم الراوي: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. قد يقول قائل: ولماذا يعني يقولون فكان يعجبهم هذا الحديث؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معنى ذلك أن هذه الواقعة وقعت بعد نزول سورة المائدة. اشمعنا سورة المائدة؟ لأن فيها آية الوضوء التي فيها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففيها غسل القدمين. فإذا هذا الحديث يبقى معنى ذلك لأن البعض ادعى أن حكم المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، فهنا قالوا إن الراوي هو جرير، وجرير إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، وهو لا يحكي، لأنه كما تعلمون أن الصحابة ينقل بعضهم عن بعض، فالصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن تقول أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب أبو هريرة إسلامه متأخر، وهل كل ما قاله أبو هريرة يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ أبدا، من الممكن أن يكون قد سمع من ابن مسعود الذي كان قد أسلم مبكرا، من الممكن أن يكون قد سمع من عمر وهو لا يقول قال عمر، لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حديث جرير بيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذن الرؤية لا يكون فيها نقلا، لا يكون فيها نقل عن غيره، وإنما رؤية عين. فقال فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، طبعا متفق عليه عند المنتقى يبقى الإمام أحمد والبخاري ومسلم، ده اصطلاح خاص للإمام عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالحديث صحيح رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال ورواه أبو داود وزاد فقال فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها، فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة، هو الذي يقول بنفس أنا ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. قال الإمام الشوكاني وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب، قال وشهر بن حوشب كما تعلمون صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب، قال ذلك في ترجمة شهر ابن حوشب، في شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، يعني معنى ذلك أن حفظه فيه شيء، ولذلك لا يصححون حديثه، والبعض يحسن حديثه، والبعض يتوقف في تحسينه. الكلام في شهر مشهور ومعروف. فرواية الترمذي كانت من طريق شهر ابن حوشب، لكن الحديث موجود كما رأيتم أين؟ في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال فقلت بعض إخواننا ممن يخرج حديثا من الأحاديث يكون الحديث في البخاري ومسلم، فيأتي هو ويكون يعني ضعيفا في صنعة التخريج، يعني بعض إخواننا ممن يشتغل على الشملة يخرج أحاديث على الشملة، فيروح عامل إيه؟ هو يجيب كده يروح جاي له حديثه خلاص، والكمبيوتر زي ما بيقولوا أعمى مش كده ولا إيه؟ فيجيب له حديث ما جاب، فهو يقع عليه يروح جايب لك الحديث من الطريق الضعيف، والحديث يكون في البخاري ومسلم. شوف واخدين بالكم، فيضعف الحديث مع ان البخاري الحديث اصلا فين؟ في الصحيحين، واحيانا يكون في احد الصحيحين في البخاري او في مسلم. وقفته على بعض من فعل هذا، يعني مثل هؤلاء لا يجوز له ان يتحدث في تصحيح الاحاديث او في تضعيفها، يعني يكفي ان ينقل، يعني لا يخرج هو ويعيش في وهم انه عالم تحقيق وعالم تخريج، ما يعيش في هذا الوهم، لان امر خطير، ده دين يا اخوانا، ده دين. فكما أنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه متعمدا، فكذلك من يضعف الصحيح فهذا يجعل السنة عرضة للتخليط وعرضة للرد وللإنكار، فاحذروا من هذا. فقال وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر ابن حوشب. قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير ما أسلمت إلا بعد المائدة. نعم. وعند الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع. قال الترمذي: هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. عرفت لماذا قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث؟ الترمذي يوضح الأمر، يقول هذا حديث مفسر، لأن أحاديث المسح على الخفين بلغت حد التواتر، وردت يعني عن عدد كبير جدا من الصحابة، يزيد على 80 صحابيا، حديث متواتر، ولذلك جعله العلماء أهل السنة، لأنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة، فجعله علماء التصنيف في الاعتقاد جعلوا فاصلا بين أهل السنة وبين المبتدعة، كما قال الإمام الطحاوي: ونرى المسح على الخفين، مع أنه فقه ولكنه ذكر في كتب الاعتقاد، لأنه إن كان أمرا عمليا وأمرا فقهيا إلا أنه فارق بين السنة وأهل البدع، سلمنا الله وإياه. فالإمام الترمذي يقول هذا حديث مفسر، يعني مزية حديث جرير أنه حديث مفسر. مفسر لماذا؟ قال: لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا. واضح؟ قال الشوكاني رحمة الله عليه: والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر المشروعية، لكن كلمة المشروعية هذه كلمة عامة يدخل فيها الواجب والمستحب والجائز. طيب حكم المسح على الخفين يا أخوانا حكمه إيه؟ أنه سنة، لأن الأمر كما ورد عن الإمام أحمد له في روايات ثلاثة، والراجح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الإنسان أيهما أفضل بالنسبة له، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ الأولى ماذا؟ حسب الحالة التي أنت فيها. إن كنت مرتديا الخفين فالسنة أن تمسح ولا تخلع، وإن كنت حافيا فالسنة أن تغسل. ما يجيش واحد يكون مثلا متوضي يقول إيه، أنا هلبس الآن الخف وادخل أنقض وضوئي الخلاء ثم أمسح، يبقى المسح على ماذا؟ على الوضع الذي أنت عليه. إذا كنت مرتديا الخفين فالسنة أن تمسح، إن كنت حافيا فالسنة أن تغسل، فإن كنت مرتديا لا تخلع وتغسل، هذا تكلف، لأنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة. واضح؟ يبقى هنا الحكم كلمة مشروعية كلمة عامة يدخل فيها الوجوب والاستحباب والجواز، فأي الأحكام ينطبق على كلمة المشروعية هنا، وليس بواجب، ولكن إما أن يكون سنة أو غير سنة. واضح الكلام؟ يقول: والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. إذن الإمام ابن المنذر يدعي هنا إجماع الصحابة على المسح على الخفين، يدعي إجماع الصحابة على مشروعية المسح على الخفين. يقول قائل: ولكن روي عن بعض الصحابة أنه أنكر المسح على الخفين. نقول: من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنهم إثباته. قال: وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك. لا يعلم الإمام عبد البر ابن عبد البر لا يعلم أحدا من فقهاء السلف روي عنه إنكار المسح على الخفين إلا عن مالك. في رواية قال: مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. يعني ما ورد عنه بإنكاره في بعض الروايات، لكن الروايات الصحيحة عن أصحاب الإمام مالك بماذا؟ بمشروعية المسح على الخفين. قال: وقد أشار الإمام الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك عن المالكية، أنكر ذلك عن المالكية، يعني قال المالكية الإمام مالك لا يقول بهذا. قال: والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم. إذن القولان عند المالكية الجواز مطلقا في السفر وفي الحضر، لكن هناك قول آخر للمالكية للمسافر دون المقيم، يعني لا يجوز المسح للمقيم وإنما المسح للمسافر. قال: وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، يعني يفتي الناس ويتورع هو عن هذا. وقال: هذا الكلام يثبت عن الإمام مالك ما أظنه يثبت عنه، لأنه كيف يجيز للناس ويفتي الناس بأن يمسحوا على الخفين ويتوقف هو في نفسه في خاصة نفسه؟ هذا ما أظنه والله أعلم. قال ابن المنذر في كتاب الأوسط: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، والذي أختاروا، هذا كلام ابن المنذر، والذي أختاروا أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. إذن ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسح على الخفين في أيهما أفضل، ليس لم ينقل الخلاف في المشروعية وعدمها، بل المشروعية ثابتة بالإجماع، بإجماع أهل السنة وإجماع الصحابة، لكن السؤال الآن يقول: أيهما أفضل، المسح على الخفين أو أن ينزعهما ويغسل قدمي مع مشروعية المسح؟ قال: الذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى النقل عن ابن المنذر. ويبقى الكلام الذي قلته لكم عن شيخ الإسلام أن الإنسان لا يتكلف، فمن كان حافيا يغسل ومن كان مرتديا عليه أن يمسح. قال النووي في شرح مسلم: وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. إذن عدد كبير جدا من الصحابة، الإمام النووي يقول لا يحصون، عدد لا يحصى من الصحابة. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال المحقق: عزاه إليه الحافظ في فتح الباري ولم أجده في المصنف المطبوع، ولكن في التلخيص الحبير ذكره نقلا عن ابن المنذر ولم يذكر ابن أبي شيبة، يعني الإمام ابن حجر في تلخيص الحبير نقل هذا الكلام عن ابن المنذر ولكنه لم يذكر ابن أبي شيبة، والمحقق ذا بحث في كتاب المصنف فلم يجد الخبر، فلعله وهم، لعل من نقله عن ابن أبي شيبة وهم، أو موجود في نسخة، لأنكم دائما يعني تعلمون أن هناك بعض النسخ في الكتب يوجد فيها ما لا يوجد في النسخ الأخرى، فأحيانا بعض العلماء ينقلوا عن كتاب من الكتب والكتاب بين أيدينا، فحينما نبحث عن فيه عن شيء لا نجده، فمن الممكن أن يكون النسخة التي معنا، لأن العلماء كان الواحد منهم يعني يكتب الكتاب وبعد ذلك يزيد فيه أو ينقص منه أو يزيد عليه أو يحدث زيادة ونقصان، فلم تكن مطبعة تطبع، وإنما كانت الكتب تكتب بخط اليد، فالنسخة التي كتبت بخط يدي أو أملاها على أحد الطلاب أو الوراقين تكتب ويكون فيها الزيادة، وتارة أخرى يحدث هذا، فإذا النسخ يحدث فيها زيادة ونقصان بناء على ذلك والله أعلم. وكما سيأتيكم في البعث الحسيس حينما نتكلم عن سنن الإمام أبي داود سنجد أن روايات أبي داود بعضها فيه زيادات أحاديث غير موجودة في الروايات الأخرى عن الإمام أبي داود رحمة الله عليهم أجمعين. قال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة، فجاوزوا 80 منهم العشرة، يعني منهم العشرة المبشرين بالجنة من ضمن هؤلاء 80. وقال الإمام أحمد: وفي 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال في التلخيص الحبير: وموقوفة. ونقلت كلمة وموقوفة من التلخيص الحبير. وقال ابن أبي حاتم: فيه عن 41، يعني عن 41 صحابيا. وقال ابن عبد البر: في الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. وذكر أبو القاسم ابن منده أسماء من رواه في تذكرته، فكانوا 80 صحابية. وذكر الترمذي والبيهقي في سننهما منهم جماعة، ذكروا مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذا. يعني على سبيل المثال قال الترمذي وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة ابن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة ابن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي ابن عمارة. قال والبيهقي كذلك في سننه ذكر مجموعة من الصحابة. قال: وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح. فقال ابن عبد البر: لا يثبت النقل عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة بإنكار المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. إذا ليست العبرة بأن ينقل، وإنما العبرة بأن يصح. يعني دائما بعض الناس في التفسير وفي غير التفسير في الفقه: هذا كلام ورد عن فلان وحد. ليست العبرة بما ورد، وإنما العبرة بما صح وثبت. فالقضية ليست، وإلا فإنك من الممكن في أي مسألة من المسائل تجد نقلا عن بل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وتجده موضوع أو ضعيف أو غير معتد به من قسم المردود، مش كده؟ قال: وقال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال: سبق الكتاب الخفين، يعني قضى الكتاب على المسح على الخفين، لأن القرآن فيه الغسل وليس فيه المسح على الخفين. قال: فهو منقطع عن علي. ما معنى منقطع؟ يعني الإسناد ليس بمتصل، وبناء على ذلك المنقطع من قسم الإيه؟ الضعيف. قال: وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الذي ورد عن علي بن أبي طالب بنفي المسح على الخفين ورد من طريق منقطع غير متصل، لكن مسلم رواه والنسائي عن علي بن أبي طالب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات المسح على الخفين، إذن علي بن أبي طالب والشيعة الذين ينكرون المسح على الخفين إمامهم علي، إمامهم ينتسبون إليه زورا طبعا، يعني هو ليس إماما لهم بالفعل وإنما هم يدعون ذلك. قال: وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي عن عائشة أنها قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما، لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما. هذا كلام معقول السيدة عائشة تقول هذا الكلام؟ ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث، باين يعني الحديث موضوع مش كده ولا كان يضع الحديث. وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء اللي هو شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام وللإمام الشوكاني له على هذا الكتاب حاشية نعم شفاء الأوام على حاشية على شفاء اللي هي وبل الغمام على شفاء الأوام. الأوام اللي هو العطشان الشديد العطش، واخدين بالكم من شدة العطش كأنه مرض، فيقول شفاء الأوام في أحاديث الأحكام. فقال الشوكاني وبل الغمام الوبل الوابل. فيقول هنا وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين، مش الحسين بن علي رضي الله عنهما، وإنما الأمير الحسين أحد الأمراء ممن ينتسبون إلى مذهب الزيدية في اليمن وصاحب هذا الكتاب. يقول وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في الشفاء وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي الاثنين وعشرين من الصحابة، فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن بهران، وابن بهران هذا من علماء الزيدية، قال لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث. يعني هم كفونا المؤنة، واخدين بالكم يعني هم ردوا على بعض. قال ابن بهران لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث، وهي حقيقة هذه القصة لا توجد في كتاب من كتب الحديث. قال ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا، يقول يدل على عدم صحتها عند أئمتنا، يقصد أئمة من؟ أئمة الزيدية، لأن الإمام الشوكاني نشأ في بيئة زيدية كما تعلمون، ثم اجتهد ووصل إلى مرتبة الاجتهاد فنزع هذا المذهب وكل هذه المذاهب، وهو كان حربا على المذهبية كما تعلمون. قال ويدل لعدم صحتها عند أئمتنا أن الإمام المهدي نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي عليه السلام. طبعا كلمة علي عليه السلام واختصاص علي بهذه الخصوصية التي لا تقال إلا عن الأنبياء فيها بدعة شيعية كما ذكرنا قبل ذلك ونكرر. فيقول يدل لعدم صحتها أنه قد نسب الإمام المهدي أحد أئمة الزيدية نسب القول بمسح الخفين في البحر إلى علي رضي الله عنه. قال وذهبت العترة جميعا وهم من أهل البيت، والإمامية والخوارج وأبو بكر ابن داود الظاهري. إذن الإمامية خصهم، الإمامية اللي هم مين؟ الاثنى عشرية الذين هم خارج الملة الإسلامية اللي هم بتوع الخميني، جعلهم يعني طائفة غير العترة للتدليل على أن الزيدية لا يعترفون بأنهم من العترة. فقال وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر ابن داود الظاهري، أبو بكر ابنه وليس داود، وأبو بكر ابن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح على الخفين، لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين. واستدلوا بآية المائدة وبقوله عليه الصلاة والسلام لمن علمه واغسل رجلك، ولم يذكر المسح، وقوله بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دوني، وقوله ويل للأعقاب من النار. قالوا والأخبار بمسح الخفين منسوخة بالمائدة. اسمع بقى، يبقى هنا الذين قالوا بمشروعيتها كما ثبتت عن بمشروعية المسح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك أمور متواترة عن الصحابة كما تعلمون. طب من خالف من هؤلاء بما استدلوا؟ ها هيبدأ بقى يناقش الايه الأدلة ويغربلها. فقال ركزوا بقى، لأن هنا هندخل في مناقشة الأدلة صحصحوا، يعني كنا قبل ذلك نذكر الأقوال ونذكر الأدلة، الآن نناقش الأدلة. فقال ذهب من ذهب من هؤلاء إلى أنه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين، واستدلوا بعدة أمور أدلة، آية المائدة والآية فيها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم منصوبة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، مش كده؟ طيب فإذا استدلوا بآية المائدة، واستدلوا كذلك بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لمن علمه الوضوء واغسل رجلك، لم يقل اغسل رجلك او امسح على خفيك. فيبقى هنا واجب على من اراد الصلاة ان يغسل رجليه لا ان يمسح. قال ولم يذكر المسح. وقوله بعد غسلهما في حديث اخر لا يقبل الله الصلاة من دونه، وقوله ويل للأعقاب من النار، وكل هذه الأحاديث ضد المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين ليس فيه إيه؟ غسل للأعقاب، فإذا ينطبق ويل للأعقاب من النار. وكذلك لما قال واغسل رجلك لم يقل أو امسح، وقوله بعد غسلهما لا يقبل الله الصلاة من دونه، فإذا من مسح على خفيه لن تقبل منه الصلاة، هكذا قالوا. قالوا والأخبار بمسح الخفين؟ قالوا لهم طب وماذا تقولون في أدلة المخالفين لكم وهم أهل السنة؟ قالوا إن المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان قبل نزول سورة المائدة، فلما نزلت سورة المائدة نسخته. وضحت الأدلة الآن؟ طب نناقشها بقى. قال الإمام الشوكاني وأجيب عن ذلك، هم أول شيء استدلوا بالآية، قال أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب. صح ما شاء. وزكي إبراهيم قال لك وكان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة. ثم نضيف ذلك أن الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث رووها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم رووها بعد ماذا؟ بعد نزول سورة المائدة يقينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا وحي بعده، وكانوا يفعلون هذا وفعلوا هذا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلم من ذلك أن هؤلاء الصحابة الذين أجمعوا على المسح على الخفين لم يفهموا أن الأحاديث منسوخة، وكفى بهم حجة، وهم أهل القرآن وأهل السنة، وأعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالسنة، وأعلم الناس بمتى نزل القرآن وبناسخ القرآن ومنسوخ القرآن وناسخ السنة ومنسوخ السنة. فهم القوم لا يشقى جليسهم ولا يشقى من أخذ بهديهم رضي الله عنهم. فقال وأجيب عن ذلك أما الآية فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب. وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيما يشعر بالقصر. يعني هل هذا في الحديث أنه قال واغسل رجلك ولا يجزئك إلا غسل الرجلين؟ لم يقل هذا، فهذا ليس فيه قصر. غاية ما فيه اغسل رجلك، يعني بمعنى إيه؟ أنه لا يفيد القصر. لما أنا أجي أقول لك مثلا على سبيل المثال اعطي أحمد كذا، تيجي أجي بعد كده أنا قلت بعد كده في موطن آخر اعطي وليدا أو محمد أو هشام أو حسن، يجي واحد يقول لي بس لا أنا مش أعطي حد تاني إلا أحمد. اشمعنى؟ لأنك قلت اعطي أحمد زي واغسل رجلك، لم يقل ها لا يجزي إلا غسل الرجل، وأنا ما قلتلكش لا تعطي إلا أحمد، يبقى ده القصر. أنا قلت هنا اعطي أحمد ده مش قصر، يبقى معناه واعطي واحد غيره حينما يأتي الدليل، مش كده ولا لا؟ فهنا حينما يقولوا احنا بنمثل لكم عشان تبقى الامر واضح، واغسل رجلك فغاية ما فيه الامر بالغسل، كما في قولنا اعطي فلانا الامر بالاعطاء وليس فيما يشعر بالقصر. القصر يعني ايه؟ يعني ان لا نعطي سواه. القصر يعني لا نفعل الا غسل الرجلين، لم يأتي هذا ولا يوجد نص بهذا. قال وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك حتى ولو وجد الدليل على القصر لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة. حديث المسح متواترة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإذا لابد من أن أجمع النصوص. فعندي كما علمني أني أغسل رجلي وقال لي واغسل رجلك، علمني أن أمسح على الخفين. إذن هذا يخصص عموم ما سبق. قال ولو سلم وجود ما يدل على ذلك أي على القصر لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة، زي ما وجدنا مثلا على سبيل المثال قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا كذا وكذا. ده أسلوب إيه بالإجماع عند علماء العربية؟ قصر وحصر واختصاص. إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، إنما من أساليب القصر والحصر. تمام، كأنه قال لم يحرم عليكم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلى آخره. إذن هذه أساليب، ومع وجود أساليب القصر والحصر قلنا بحرمة ما ثبت به الدليل من السنة المطهرة أم لا؟ حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي ظفر من طيب إلى آخره، إذا معنى ذلك أنه وردت محرمات. حينما حرم عليكم الدم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال، والعرب تطلق على الكبد وعلى الطحال كلمة الدم اسم الدم. فإذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته تخصص العام. فقال هنا ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواتر. ده لو كان الحديث آحادا لخصص العموم بالآحاد ولقيد المطلق بالمقيد، فما بالكم وهي متواترة؟ فقال لخصصت بأحاديث المسح المتواتر. وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به لأنه يضعف يعني الشيخ الشوكاني، ولكن الحديث صحاح الشيخ الألباني، فإن صح فحكمك حكم حديث واغسل رجلك. لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أن لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به؟ يعني هذا الحديث غاية أمره لو ثبت فهو حديث أحاد. هنا بقى نقدر نتكلم في الأحد والمتواتر، هنا بقى نقدر نتكلم في المتواتر والأحد. يبقى حديث اغسل رجلك وحديث ويل للأعقاب من النار وحديث لا يقبل الله الصلاة بدون، كل هذه أحاديث صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة في الدين، لكن عند التعارض لو تعارضت، لو وجدت أنا كرجل بناقش الأدلة وأنا مثلا يعني رجل فقيه ومجتهد وبجمع بين الأدلة وبناقش الأدلة، وجدت عندي أحاديث المسح على الخفين ومتواترة عن 80 صحابي وأعلى درجات الصحة، وتعارضت مع حديث اغسل رجلك، لو تعارضت من كل وجه ولم نستطع الجمع سنلجأ حينئذ إلى ماذا؟ لو لم نستطع الجمع إلى الترجيح، أيهما يرجح، إلى حديث المتواترة أم حديث الأحاد؟ بعض الناس يقول لك أنت هتفرق بين الأحاد والمتواتر دي بدعة. لا، مين قال كده؟ لا، أنسيتم علماء الترجيح لما بيقولوا في حديث الأحاد نفسه يقول إن ما اتفق عليه الشيخان يرجح على من فرض به أحدهما، ومن فرض به أحدهما يرجح على ما كان على شرطهما، وما كان على شرطهما يرجح ما كان على شرط أحدهما، وما كان على شرط أحدهما يرجح على ما صححه أحد المحدثين من أكابر المحدثين. مش هذا نلجأ إليه متى؟ عند الإيه؟ التعارض، حينما يتعارض النصان من كل وجه ولا أستطيع أن أجمع بينهما لن أطرحهما، وإنما سألجأ إلى الترجيح. متى ألجأ إلى الطرح؟ إلى اطراح الدليلين، حينما يتعارضان ويكونان في نفس درجة الثبوت، فحينئذ لا مناص من اطراح الدليلين والبحث عن دليل إيه خارجهما. واضح الكلام؟ فهنا حديث متواترة بهذا ثابتة قطعية يقي، واضح؟ فيقول هنا وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينطهد للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أن لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به؟ نقول لا، ثبت وصح، ولكنه يؤول لماذا؟ حتى يتوافق مع أحاديث المتواترة. ده حديث متواترة قوة، يعني أمر يقيني. ثم بعد ذلك يقول وأما حديث ويل للأعقاب من النار، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يمسى على خفي أم لمن يغسل؟ إذا غسلت فأسبغ، إذا غسلت فأسبغ، وإلا فويل للأعقاب من النار. وإن مسحت فالمسح في تيسير، رخصة، واضح. فيقول وأما حديث ويل للأعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجله ولم يغسلها، ولم يرد في المسح على الخفين. يعني هذا الحديث لا علاقة له بالمسح على الخفين. طالما هتطبق السنة وتتوضأ وضوءا في غسل للقدمين يبقى تغسل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مش تقول بقى، يأتي الواحد ويقول طالما جاز لنا أن نمسح على خفافنا فلنمسح على أقدامنا. لا، الدين لا يكون هكذا، وإنما الدين اتباع، الدين اتباع وليس اجتهاد من عندك أنت واختراع من عندك أنت. قال فإن قلت هو عام، ويل للأعقاب من عام، فلا يقصر على السبب، لأنه لا عبرة بعموم الألف بعموم لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. فيقول قول ويل للأعقاب من النار عام فلا يقصر على سببه. قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقبة فقط، هذا أمر لا ينطبق عليه ما وضعت له هذه القاعدة من قولهم لا عبرة بعموم بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. لم توضع القاعدة لمثل هذه الحالات، وإنما هنا يتكلم عن الوضوء، عليك أن تأتي بوضوئك. لكن غسل القدمين ده حكم له أحكامه، والمسح له أحكامه، فلا تقص المسح على الغسل. المغسول شيء والممسوح شيء آخر، لأن المسح يكون للتخفيف وللتيسير، ولذلك كان المسح من أعلى ولم يكن من أسفل. فقال لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقبة فقط. سلمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح من ذلك الوعيد. حتى لو سلمنا لكم بالشمول فإن العام الشامل يخصص منه المسح على الخفين، ليس بحديث ولا حديثين، وإنما أحاديث متواترة. قال وأما دعوى النسخ، آخر شيء قالوا الأخبار بمسح الخفين منسوخة بصورة المائدة. قال وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه. الآية عامة مطلقا، يعني إيه؟ لأنه سيأتي بعد ذلك ويقول فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا. كلمة مطلقا أعاد هنا مرتين، وفي كل مرة يقصد معنى غير المعنى الذي قصده في المرة الأولى. ففي المرة الأولى يقول أما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا، الإطلاق هنا بمعنى حالتي لبس الخف وعدمه، لبس الخف وعدمه. يبقى الآية عامة في حالتي لبس الخف أو عدمه، واضح؟ يبقى ده واضح، الآية عامة في الحالتين باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه. هو شرح كلمة مطلقا يعني إيه؟ فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ، لا فيش تعارض من كل وجه، حدث تخصيص للآية عامة. فلما كانت الآية عامة حدث تخصيص بأحاديث المسح على الخفين فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا، ببناء العام على الخاص، يعني هم بيقولوا إن كان المسح قبل نزول سورة الإيه؟ المائدة. فلما جت سورة المائدة نسخت، نقول بل هي أعم، فتشمل المسح وعدم المسح، فكيف تكون شاملة وفي نفس الوقت تنسخ؟ وإنما تفعل ماذا؟ تخصص، فيصبح ما جاء في أحاديث المسح على الخفين مخصصا للعموم. تقول وهل يجوز أن يخصص العموم بخاص بمخصص نزل قبله؟ نقول نعم. ولذلك قال هنا اسمع: وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا. كلمة مطلقا هنا يقصد بها ورود العام قبل الخاص أو بعده، واضح عشان بس يبقى فاهم، لأن ممكن كلمة مطلقا تكررت مرتين في سطرين فتظن أنت ها توحد المضمون. لا، في الأولى كان الإطلاق يقصد به معنى، وهذا يفهم من أين؟ من سياق الكلام. واضح يا أخوانا؟ يفهم من سياق الكلام. فقول وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا، فعلا القول الصائب الذي حررناه وتكلمنا فيه في شرحنا على معالم أصول الفقه أن العام يبنى على الخاص، سواء أكان العام قبل متأخر، إذا كان العام متأخرا أو كان العام متقدما، لا عبرة بتقدم العام على الخاص أو تأخره، لا عبرة بالتقدم أو بالتأخر، ففي جميع الأحوال لا يشترط. يعني أنا في النسخ يشترط أن أعلم التاريخ، تاريخ الناسخ والمنسوخ، علشان أقول هذا نسخ ذاك لابد من أن أعرف التاريخ. إن فقدت العلم بالتاريخ توقفت عن القول بالنسخ. هل هذا الشرط يشترط كذلك حينما أتكلم عن بناء العام على الخاص أو بناء المطلق على المقيد؟ لا، لا يشترط معرفة الزمان أو التاريخ، وإنما العام يبنى على الخاص مطلقا والمطلق يبنى على المقيد مطلقا. وضحت كلمة مطلقا المقصود بها هنا إيه؟ يعني مطلقا سواء ورد العام بعد الخاص أو العكس. واضح يا أخوانا؟ قال: وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح. يعني هناك من الأصوليين من يقول لا، العام المتأخر ناسخ ولا يبنى العام على الخاص، فماذا يفعل هذا في حكم مسألة المسح على الخفين؟ نقول لا يتم له هذا الاستدلال إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. وهذا الحمد لله قد ثبت في حديث جرير الذي أسلم بعد نزول سورة المائدة. إذن الموضوع، انظر إلى العالم الأصول البارع يغلق كل الأبواب والمنافذ على المخالف في المسألة، فلا يدع له منفذا للهروب. واضح الكلام؟ هو ده السر في قراءتنا لأمثال هذه الكتب حتى نعلم كيفية المناقشة، وكيف احنا بنقول هدفنا من قراءتنا لهذا الكتاب ليس تعلم الفقه، وإنما نحن نجول في هذه العقول الكبيرة حتى نعرف كيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يستدلون وكيف كانوا يستنبطون. ليس الغرض أن نذكر لكم مسح الخفين، ممكن نقوله في يعني دقائق ونبين الحكم وانتهى الأمر ونخرج عارفين. يعني احنا النهاردة كل كلامنا ان شاء الله سيكون في مشروعية المسح على الخفين، بقية الاحكام مش هنقولها النهاردة، لان احنا ما بنتكلمش في الاحكام فقط، الاحكام ستأتي تبعا، احنا الهدف المناقشات دي. طالب العلم اللي بيدرس اصول وبيدرس اصول حديث وبيدرس علوم لغة لازم يطبق هذه، لن تطبق الا بدراستك للتفسير دراسة منهجية تطبيقية. تفسير النصوص سواء أكانت نصوص قرآنية أو نصوص نبوية. واضح يا أخوانا؟ أنا الحمد لله عندنا الدرس التطبيقي يوم الجمعة في تفسير القرآن، والدرس التطبيقي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء، عشان يبقى الغرض من دروسنا معلوم لطالب العلم. واحد يقول لك يا عم أنا أقعد مع عادل يعني لغاية ما نخلص نيل الأوطار، يعني لما يعيش هو الأول، مش كده؟ ليس الغرض إتمام الكتاب، وإنما الغرض احنا كل يوم بنتقدم، كل ما بنقرأ صفحة او سطرين او ثلاثة بنتعلم علم جديد. وممكن انت تكون درس الفقه ده قبل كده، لكن القضية المطلوب مننا اللي احنا بنقرأه الان. واضح يا شباب؟ نعم. قال: وحديث جرير نص في موضع النزاع، نهى المسألة. فالخلاف الموجود بين علماء الأصول في كون العام المتأخر ناسخ أو مخصص بالخاص الذي جاء قبله، قال حديث جرير نص في موضع النزاع. ثم قال، اسمع بقى الشيعة حاولوا يعملوا ايه بقى، الفتنة اللي حبوا يعملوها، قال والقطح في جرير، قطحوا في جرير، جم على الحديث نص في المسألة، فقالوا طب نخلص من موضوع ازاي نطعم في جرير رضي الله عنه. قال والقطح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع، فإنه لم يفارقه، وإنما احتبس عنه بعد إرسالي إلى معاوية لأعذار. علي بن أبي طالب أرسل هذا الرجل المجاهد العظيم جرير رضي الله عنه، أرسله برسالة إلى معاوية، فذهب بالرسالة إلى معاوية. بعد ذلك ظهر له أن يبتعد عن الصراع وأن يسلم بدينه وألا يدخل في الصراع بين علي وبين معاوية، فاحتبس عنه، فالشيعة لم يتركوها له، فاتفقوا على إهداره، طعنوا فيه. فقال والقطح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع، فإنه لم يفارقه، وإنما احتبس عنه بعد إرسالي إلى معاوية لأعذار، احتبس لأعذار، على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه. هنا بقى سيتنزل معهم، يعني الشوكاني لا يحكم والعياذ بالله بفسق جرير، ولكنه يقول إن فسق والعياذ بالله ونحن لا نسلم لكم بهذا، ولكنكم فسقتموني كي ايه لا تلتزموا بروايتي، لا سنلزمكم بقبول روايتي حتى وان فسقتموه. كيف؟ انظر الى المناظرة، انظر الى، يقول لهم لقد نقل الامام الحافظ ابن الوزير الاجماع على قبول رواية فاسق، وفاسق تأويل عندكم ولا فاسق ارتكب كبائر معينة؟ لا، تأويل، تأول، فاسق التأويل هناك إجماع على قبول روايته، ولذلك أهل السنة بيقبلوا رواية مين؟ المبتدع، ولكن بشروط كما تعلمون. قال أتى بأدلة تدل، نقل الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواسم، العواصم والقواسم من 10 طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل، آل البيت وأتباعهم، على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها. فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقطح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام، ضربهم في مقتل، واضح؟ الزنجي. قال ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل، آل البيت يعني، وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، يعني أكابر أئمة أهل البيت اتفقوا على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة التي حدثت في زمان علي بن أبي طالب وبعدها. قال فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقطح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام، يعني بعض الناس للأسف تجده حينما يأتيه الدليل، ومن الممكن ألا يركن إلى مثل هذه القواعد، ولكن يأتي بهذه القواعد ويستقدمها حينما تكون يظن في صالحه، مع أنه لا يجوز في دين الله أن نقول إيه اللي في صالحي وصالحك، يعني هبني أنا على خلاف معك، تأتي أنت حينما تختلف معي لتقول مثلا على سبيل المثال أنا بينك وبين نفسك هذا الدليل في صالحي، صالحك لن يكون إلا موافقة رضا الله عز وجل، ليس انتصاري ولا انتصارك، ليس انتصاري ولا، لأن انتصاري وانتصارك في الدنيا لم تكشف الصدور ولم يكشف ما في القلوب، أنا أدعي أني على حق وأنت تدعي أنك على حق، وأنا أقول أنا مخلص لله وأنت تقول أنت مخلص لله، وأنا أقول أنا أبغي الدار الآخرة وأنت تقول كذلك، ولكن متى سيظهر للناس حقيقة ذلك؟ يوم تبلى السرائر، لكن الآن السرائر سرائر، لا يعلمها إلا رب القلوب والسرائر سبحانه وتعالى. فقوله هنا يعني يستروح إلى دليل هو لا يستدل به أصلا، ولكنه يستدل به من باب عارف المثل اللي بيقول لي تغلب بيلعب به، تغلب بيلعب العب، لكن في الدين ما فيش لعب، الدين مش لعب، الدين اللي بقى على نفس الوزن بقى اللي يقربك إلى الله اعمل به، وما لا يقربك إلى الله اتركه، لأن العاقبة ستكون والعياذ بالله ستضرك أنت، فلن تنتصر لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى وإن ظننت ذلك. قال وصرح الحافظ في الفتح، فتح الباري، بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، عارفين غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. قال وحديث المغيرة الذي تقدم، وسيأتي حديث المغيرة سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى برقم 225، وحديث المغيرة الذي تقدم قبل ذلك وسيأتي في هذا الباب، كان في غزوة تبوك، يعني معنى ذلك أن المسح على الخفين في غزوة تبوك بعد غزوة المريسيع التي نزلت فيها سورة المائدة. إذن سورة المائدة نزلت متقدمة على هذا، يعني ليس حديث جرير وحده، الإمام هنا الشوكاني يريد أن يقول لهم حتى ولو لم تأخذوا بحديث جرير فإني سأثبت لكم أن الآية نزلت وبعدها مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفين، واضح الكلام، إذا لا يترك لهم منفذا ينفذون منه. قال صرح الحافظ في الفتح بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق، باتفاق أهل المغازي والسير غزوة تبوك متأخرة. قال وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، 60 رجلا رووا هذا الحديث عن المغيرة. قال الإمام الشوكاني واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم ينتبه له أحد فيما علمته، هناك مانع، ما همش هم الدعوة، أليسوا قد ادعوا أن الآية نسخت المسح على الخفين؟ قال هناك مانع من دعوى النسخ لم ينتبه له أحد فيما علمته، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق. الوضوء، هل الوضوء لم يثبت إلا بنزول سورة المائدة؟ الوضوء ثابت لأن سورة المائدة نزلت في غزوة المريسيع، والوضوء شرع في مكة، واضح. فإذا قال وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين، أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، يعني الأمران كان موجودين، فنزلت المائدة بتقرير أمر والسنة بتقرير الأمر الآخر، واضح. السنة جاءت بتقرير أمر كما جاءت السنة بتقرير مسألة الرجم، والآية نزلت بالجلد، فهل يتعارضان أو أحدهما ينسخ الآخر؟ أبدا. فقال هنا فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين، أعني الغسل، هي قررت الغسل ولم تتعرض للمسح مع عدم التعرض للآخر وهو المسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر وهي قراءة سبعية متواترة في قوله في الآية وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، والغريب أن الإمامية أخذوا بهذه القراءة وأرجلكم فأصبحوا يمسحون على القدمين لا على الخفين، ينفون المسح على الخفين ولا يغسلون الأقدام، انظر إلى المشاقة، فأصبحوا مشاقين للكتاب وللسنة، انظر إلى البدع كيف تفعل بأصحابه. أصبح الإمامية الشيعة الاثني عشرية أصبحوا مصادمين للقرآن وللسنة المطهرة، فهم لا يغسلون أقدامهم ولا يمسحون على الأخفاف، وإنما يمسحون على أقدامي مسح بدون غسل. وإليهم يقال حديث ويل للأعقاب من النار ينطبق عليهم. انظر يقول: لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية وأرجلكم، وهي تقرأ وأرجلكم، مراد بها مسح الخفين. إذن القرآن في الدليل على المسح على الخفين. إذن جاءت القراءة أو جاءت الآية بالقراءتين معا، فأرجلكم تعني الغسل وأرجلكم تعني مسح، ولكن أي مسح؟ المسح على الخفين. قال: وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضد. انظر، لا يترك لهم ثغرة كما قلت لكم. نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضد، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضد محل نزاع واختلاف بين الأصوليين، وكذلك كون المسح على الخفين ضد للغسل أي محل نزاع كذلك واختلاف. وما كان بهذه المثابة حقيق بألا يعول عليه، لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. ولكن حتى ولو قال الأصولي إن النهي على الأمر بالشيء نهي عن ضد، فإن هذا يكون مخصوصا بفعل النبي الثابت عنه بالتواتر، أليس كذلك؟ نعم بلى. قال: اسمع بقى، والعقبة الكؤود، لأن الشوكاني ليس كالنووي وليس كالعراقي وليس كابن حجر. الشوكاني يعيش في بيئة شيعية، فالمشكلة عنده بيعالج مشكلة قائمة بين يديه. يقول: والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة. يعني كيف تكون هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ويكون هناك إجماع من العترة المطهرة لهم بيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعدم المسح على الخفين؟ قال: العقبة الكؤود، مسألة صعبة جدا، نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة كما فعله الإمام المهدي في البحر وهو من أئمة الزيدية. قال: ولكنه يهون الخلق. اسمع، كبرها ثم جعل لك منها إيه مخرجا. قال: ولكنه يهون الخضب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من القائلين بالمسح على الخفين. إذا كان هو إمامهم وسيدهم وهو عند الإمامية والروافض يعتبر إلها وليس بنبي، إله عند الخماني، يؤلهون عليا ويؤلهون أهلا البيت الاثنى عشر. قال: ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من القائلين بالمسح على الخفين. وأيضا هو إجماع ظني ثم سيأتي. ومن قال لكم إن العترة أجمعوا على هذا؟ هذا أمر أنحن نقول لكم إيتون بدليل عليه. إذن هو في البداية ذكر الدعوة، ثم بعد ذلك قال هذه الدعوة مناقضة لما ثبت عن علي يقينا، ثم هذا الإجماع الذي تقولونه ظني، فيقول: وأيضا هو إجماع ظني، وقد صرح جماعة من الأئمة، يقصد أئمة من؟ أئمة أهل البيت، الإمام يحيى بن حمزة، الإمام يحيى ابن حمزة من أئمة أهل البيت، بأنها تجوز مخالفته. يعني قال الإمام يحيى بن حمزة وهو من علماء أهل البيت، قال هذا إجماع تجوز مخالفته، إجماع أهل البيت يجوز مخالفته، لأنه إجماع مخصوص ليس إجماع الأمة، الإجماع الأصولي اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهو إجماع كما يقال إجماع أهل المدينة عند الملكية. فهل هذا الإجماع يعد إجماعا يصادم النصوص؟ الإجماع حتى الإجماع الأصولي لا يصادم النصوص، ولا يوجد إجماع على خلاف الحديث الصحيح. ونتحدى أن يثبت أحد أن هناك إجماع في الأمة على خلاف حديث صحيح. هذه دعوة. نتحدى أي إنسان يأتي بإجماع صحيح النسبة إلى الأئمة يصادم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل. هل الأمة تجمع؟ الأمة إجماعها لا تجتمع على ضلالة. ولو أجمعت على مخالفة حديث صحيح يبقى أجمعت على ضلالة. يبقى معناه أن الأمة أجمعت على مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يستحيل. فهنا يقول وقد صرح جماعة من الأئمة منهم من أهل البيت الإمام يحيى ابن حمزة بأنها تجوز مخالفته أي مخالفة هذا الإجماع لأنه إجماع طائفة معينة فليس هو بالإجماع الأصول المعروف. قال وأيضا فالحجة إجماع جميعهم وقد تفرقوا في البسيطة يعني الأرض وسكنوا الأقاليم المتباعدة يعني الذي يقول بأن إجماعهم حجة لو اجتمعوا فكيف يعرف إجماعهم وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده يعني هل كل العترة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب معين أبدا تجد منهم الحنفي ومنهم الشافعي ومنهم الحنبلي ومنهم المالكي وهكذا. قال وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده فمعرفة إجماع في جانب التعذر أقول بل مستحيل. وأيضا لا يخفى على المنصف هنا بقى يكشف الشوكاني عن وجهة نظري في الإجماع الأصولي أصلا إن الإجماع الأصولي لا يكون إلا على المعلوم من الدين بالضرورة وأتونا بدليل على وجود إجماع حقيقي. فيقول أيضا لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكاني ووقوعي يعني حتى لو سلمنا بإمكانه ووقوعه فهناك إرادات عليه. قال وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص يعني إن انتفت حجية الإجماع العام إجماع الأمة يبقى من باب أولى يستلزم انتفاء حجية الأخص وهو إجماع إيه؟ العترة أو إجماع أهل المدينة أو غيرهم. إذا لم يكن للإجماع الأعم حجية فمن باب أولى تنتفي حجية الإجماع الأخص. وكلامنا في الإجماع ونقلنا كلام الإمام الشافعي وغيره هذا موجود في كتب في كتاب في شرحنا لمعالم أصول الفقه فليراجع. قال وللمسح شروط وصفات وفي وقته اختلاف. للمسح شروط وصفات وفي وقته اختلاف وسيذكر المصنف رحمه الله جميع ذلك. ثم قال والخف بدأ يشرح معنى كلمة الخف نعل من أدم يعني من جلد يغطي الكعبين. الخف نعل من أدم يغطي الكعبين. والجرموق الجرموق بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة كما قال الإمام النووي في المجموع. فقال والجرموق أكبر منه يلبس فوقه والجورب أكبر من الجرموق. وسيأتي كلام على هذه الأمور يعني لن نذكر كلام الإمام الشوكاني وحده وإنما سنذكر كلام أهل العلم في هذه الأمور فيما بعد إن شاء الله. قال الحديث 24 بعد 200. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن سعدا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري. وفي دليل على قبول خبر الواحد هكذا قال من الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه في متن الكتاب. هذا دليل على قبول خبر الواحد لأنكم رأيتم عمر ابن الخطاب الذي يدعي بعض الناس أنه لا يقبل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن شهد شاهدان. هذا هو شوف يقول له عمر ابن عمر الحديث عبد الله بن عمر رأى سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر ذهب إلى أبي وقال يا أبتي إن سعد بن أبي وقاص قال كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم لم يقل له نعم هو صحيح وانتهى الأمر. إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. سعد لو قال لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اوعى تسأل حد تاني ولا تسألني انا كمان، خد كده وانت مغمض، لان سعدا لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه احمد والبخاري وهو حديث صحيح. قال وفي دليل على قبول خبر الواحد كما اسلفت. قال الامام الشوكاني الحديث اخرجه احمد ايضا من طريق اخرى عن ابن عمر، وفيها قال رأيت سعد ابن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ، فأنكرت ذلك عليه. فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك، فذكر القصة. واضح؟ يبقى هو رآه في العراق. ورواه ابن خزيمة أيضا عن ابن عمر بنحوه، وفي أن عمر قال كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. إذا لم يكن فعل النبي وحده، بل كان الصحابة يفعلونه مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرون بذلك بأسا. وذلك لما كان الأمر منتشرا حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على كون هذا الخبر متواترا كما رأيتم. يعني هذا دليل انتشار هذا الأمر أنه قد روي عن أكثر من 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني قوله فلا تسأل عنه غيره، قال الحافظ فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. يعني معنى كده علماء الكلام يقولوا لك إيه، هذا إنسان خبر واحد، كيف نأخذ بخبر واحد؟ أحياناً يكون في هذا الخبر الشخص الواحد الذي أخبر صفات تجعل من القرائن التي تحف بالخبر وبصدق الراوي وبالصفات التي يمتاز بها تجعله خبر يفوق خبر العشرات من الناس. فانظر يقول في دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعدد. يعني لما أحمد بن حنبل يروي هيكون زي غيره، أما يكون الإمام مالك هيبقى زي غيره، أما يكون الإمام الشافعي هيكون زي، وهكذا. يبقى هناك أئمة كبار الواحد منهم، فما بالكم بسعد بن أبي وقاص، فما بالكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض. يعني فعلا يعني أنت تعلم من أحمد بن حنبل فخبره عندك يفيد اليقين، لكن من لا يعلم احمد، يعني جماعه بتوع التلفزيون قال الامام احمد، يقول لك يعني ايه الامام احمد؟ يعني يعني واجي واحد مجرم ممن يقول والكابتن ابن تيميه، طب ده يعظم اماما من الائمه؟ هل هذا يعظم الصحابه الذي يسخر من البخاري؟ هذا لو جئته بالاحاديث المتواتره، بل نحن نشك في ان هؤلاء يؤمنون بالقران اصلا، وسياتي الوقت الذي ينكشفون فيه وسيفضحون إن شاء الله، الله سيفضحهم. هؤلاء يقول نحن نؤمن بالقرآن وندافع عن القرآن، لا، صدقوني صدقوني، البداية بالسنة، ولكن القلوب تنطوي على ما هو أكبر وما هو أعظم، وبإذن الله سيكشفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. يعني حينما توقف عن قبول خبر بعض الأصحاب كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع، فخشي أن يكون الصحابي أبو موسى قد خاف منه أو شيء من هذا القبيل. قال الحافظ أيضا وفي أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية، عندي في النسخة الجليلة أظنه خطأ، قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره. صحيح عبد الله بن عمر قديم الصحبة ومع ذلك فاته المسح على الخفين. ففي أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره وإن كان أقل منه. واضح؟ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبتي وكثرة روايتي، وقد روى القصة في الموطأ أيضا. إذن يا إخوانا إن كان الصحابي الجليل قد يخفى عليه الحكم أو الأمر الجلي الواضح، فما بالكم بالعلماء؟ فما بالكم بطلاب العلم؟ فإن خفي علي شيء أو أشياء هذا المنتظر، يعني أنا إن خفي علي بعض الأشياء في الدين أو كثير من الأمور في الدين لا تستغربن، وإنما هذا هو المنتظر. إن كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على أحدهم السنة وتغيب عنه السنة ويتعلمها ممن هو أقل منه، يعني أبو بكر الصديق غابت عنه سنة علما ممن هو أدنى منه، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، فما بالكم بالعلماء، فما بالكم بطلاب العلم. الحديث 25 والأخير بعد 225 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف، ليس أصل الخبر لا، بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل، هذه الزيادة الضعيفة. قال الحسن البصري، رواه أحمد وأبو داود، قال الحسن البصري: روى المسح 70 نفسا من الصحابة فعلا منه وقولا، فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقولا. الحديث إسناده صحيح، الشوكاني بيقول هذا، ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما، وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة ابن خالد، وكل ما سيذكره الإمام الشوكاني هو وهم منه، كل ما سيذكره حتى يختم الباب وهم منه، فقد انتقل بصره وهو يكتب، فخرج حديثا غير الحديث الذي في الباب، هو يتكلم عن حديث آخر من قوله. وقد روى أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن المغيرة به، وفي رواية، كل الكلام ده وهم الإمام الشوكاني وانتقل بصره وهو ينقل تخريج الحديث، فتكلم عن حديث بعده بحديثين في سنن أبي داود، ونبه على ذلك العلامة الإمام الألباني رحمة الله عليه في ضعيف سنن أبي داود، وهذا نتكلم عليه في الدرس المقبل أو المجلس المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بعد العشاء إن شاء الله نقرأ من الباعث الحسيس. أقم الصلاة.